المجاهد لا يحتاج للطعام، لكن للتفكه ظاهر نصيب العنب والعسل فنأكل منه أنه ليس هناك حاجة، لكن الظاهر من حال الصحابة وورعهم أنهم لا يأكلونه على سبيل التفكه وهو من الغنيمة، ففي الجواز نظر إذا لم يكن محتاجا إليه. نعم علي. نعم هنا القتال الذي يشترط أن لا يكون لهم من بيت المال إعطاؤهم الزكاة. سليم بالنسبة للتنفيذ شيء. إيش بالنسبة للتنفيذ بين الجيوش؟ ترى حر يا أنا احتريت، والمترمتر هذا بعد صافي. نعم إنسان يا شيخ يكون محل عشرة. كيف؟ أقول في إنسان بالحرب يكون محل عشرة. أي نعم صحيح. والتنفيذ يعملهم كلهم، ما قلنا إنه إذا تميز الراجل بشيء فللإمام أن ينفله؟ إيه لا بأس. نعم يا فؤاد. يعني مثلا دخل في أول أمر بالفرس ثم قتل في أثناء المعركة، كذا قتل الفرس. الظاهر والله أعلم أنه في هذه الحال إما أن نغلب الأكثر، ما رأي يعني ما راجعت كلام العلم فيها، إما أن نغلب الأكثر إذا كان هذا بعد انهزام الكفار ولكن لم يتم القضاء عليهم بعد، فإنه يعطى سهم الفارس، وإن كان في أول المعركة فليس له سهم الفارس، يعني حسب انتفاع الناس بهذا الفارس. نعم. والذي يقتل للمعركة هل السهم يوضع لأهله؟ إيه نعم، إذا بدأ بالوقعة هي الغنيمة كما قالوا لمن شهد الوقعة من أهل القتال. نعم. المشاع ثلث ربع خمس، قيل للسرية لكم ثلث ما تغنمون. عبيد الله كيف؟ وش قلنا يا جماعة؟ تقول لماذا يكون للفرس سهم؟ أي أقول ما وش قلنا في هذا؟ إحنا أجبنا عن ذلك. أي أشد كيف في العدو؟ يكر ويفر. ها؟ أي الرسول نفل الإبل على واحد واحد سهم فقط. وهل البعير مثل الفرس في الكر والفرد؟ أسألك يا عبد الله، هل البعير مثل الفرس؟ كيف؟ لا هذا فرق يسير، حتى العلماء فرقوا بين الفرس الهجين اللي ما مثل البغل، هذا ما طلع فرق إلا سهم واحد. هناك في بعض المقاتلات في وقتنا الحاضر مقاتل يكون في البلد وهو يقاتل دم في البلد الأخرى. كيف؟ ويكون جالس في مكان أيه؟ لا يركب طيارة ولا أي شيء، بس يضغط الزر ويدمر الأماكن. أي توجيهها تمشي بالتوجيه، الظاهر ما له سهم. نعم ما عمل، ما فعل شيء، ما فعل شيء، وتحتاج إلى نظر. هذا هو الآن، هل عرض نفسه للخطر؟ ممكن يسير عليه نفسه ما أبقى له كل حال، لكن هل مثل اللي راكب؟ هل هو مثل الراكب في الخطر؟ أسأله اترك ولكن خلى جيبك، لكن هل هو مثل الراكب في الخطر؟ طيب لا يمكن نحقه بالراكب وهو بس جالس على